الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالزكاة. مر بنا على أن من عليه دين فلا زكاة عليه بقدر ذلك الدين، ومر بنا أنه لا بد من توفر شروط خمسة: الإسلام والحرية والاستقرار وملك النصاب والحول فيما نشترط فيه الحول. فالحبوب والثمار لا نشترط فيها الحول، ونتاج السائمة وربح التجارة لا نشترط فيها الحول، والنصاب مع أن الركاز لا نشترط فيه نصاب كما مر بنا فيما سبق. فننظر أولا إلى الشروط الخمسة، فإذا كانت متوفرة فالزكاة واجبة، وإن لم تتوفر فلا وجوب. إسلام وحرية واستقرار وملك نصاب فيما نشترط فيه النصاب، والحول فيما نشترط فيه الحول. وقلنا بأن الإنسان إذا كان عليه دين فلا زكاة عليه بقدر ذلك الدين. ومثلنا لو أن إنسانا لديه دكان، وهذا الدكان فيه بضائع، لأن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وفي الحبوب والثمار وفي النقدين وعروض التجارة. فإذا كان لدى الإنسان دكان، ولاحظنا أن البضائع الموجودة فيه تساوي 500,000 ريال، لكن لما فتح الدفع الحساب وجد لفلان 50,000 ريال، ولفلان 40,000 ريال، ولفلان 10,000 ريال، معناه الديون التي عليه 100,000 ريال. البضائع الموجودة تساوي 500,000 ريال، إذن الزكاة تجب في 400,000 ريال. وهذا، فلو أن شخصا يعمل في التجارة، وهذه التجارة التي يعمل بها تقدر بمليون ريال، ولكن عليه ديون، لديه أو في ذمته قرض، مثلا قرض لبنك التسليف، قرض لصندوق التنمية، قرض لكذا وكذا، مجموع الديون التي عليه 500,000 ريال، مجموع التجارة التي يعمل بها 1,000,000 ريال، إذن الزكاة تجب عليه بما قدره 500,000 ريال، أي بعد استبعاد الديون التي عليه، والباقي يزكى. مر بنا مسألة أيها الأحباب: من كان له ديون عند الناس فلا يخلو الأمر إما أن يكون هذا الدين عند مالي أو عند مفلس، وفرق بين المالي والمفلس. فالمالي عندما تطالبه بالمبلغ وتتابع في المطالبة يدفع لك، أو عندما ترفع الأمر إلى الجهات المعنية يدفع لك، أو عندما تتحاكم أنت وإياه عند القاضي يدفع لك. لكن إذا كان مفلس رفعت أمره إلى الجهات، صدر عليه الأمر بالإلزام بالسداد، صدر حكم، أودع في السجن، إلى ما عنده شيء، فهذا نسميه مفلس. فإذا كان الدين على مليء وجب إخراج الزكاة، وأما إذا كان الدين على مفلس فتخرج الزكاة إذا استلمت، لأنك لا تدري، قد تستلم وقد لا تستلم. سأل أحد الإخوان يقول لي دين عند شخص، وهو ليس عند، ما أدري هل يسدد أو لا يسدد، هل أعتبره من الزكاة؟ قلنا لا، لأن الزكاة يجب أن تخرجها لأصحابها المستحقين، أي الأصناف الثمانية، أما هذا فلا يمكن حسابه من الزكاة، وإنما يمكن أن تعطيه من الزكاة، لأن تحسبه من الزكاة قد لا يدفع مال غير مجزوم بالحصول عليه. والزكاة يجب أن يبرئ الإنسان ذمته منها وأن يطهر ماله بأدائها. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا زكاة 175. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. نمثل لذلك النصاب بالنسبة للفضة 200 درهم، النصاب بالنسبة للذهب 20 مثقال. شخص عليه عنده 20 مثقال، نقول نصاب، لكن عليه دين 10 مثاقيل، بقي عنده 10، العشرة أقل من النصاب فلا زكاة فيها. رجل عنده 40 شاة ولكن عليه دين 20 شاة، فالباقي لديه 20، لا زكاة فيها. رجل عنده أكثر من النصاب في البقر، البقر النصاب 30، لكن عنده 40، لكن عليه دين 20، يبقى عنده 20، والعشرين أقل من النصاب فلا زكاة فيها. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. لكن لو أن شخصا عنده 40 مثقال من الذهب وعليه دين 10 مثاقيل، فالباقي لديه 30 مثقال، هذه أكثر من النصاب، يجب عليه أن يزكيها. لو أن شخصا عنده 300 درهم وعليه دين 100 درهم، فيبقى عنده 200 درهم، هذه تعتبر نصابا، يجب عليه أن يزكيها، وهكذا. نعم. فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة فالدين وإن لم يكن من جنس المال، عليه دين ذهب وعنده فضة، كذلك يمنع هذا الدين من تمام النصاب. عنده دين فضة ولديه أغنام، لكن هذه الفضة التي عليه تنقص النصاب، عنده دين أغنام ولديه إبل، وهذه الأغنام تنقص النصاب وهكذا، فهذا قول فالدين. وإن لم يكن من جنس، يعني ما هو لازم يكون دينه ذهب وماله ذهب، دينه فضة وماله فضة، دينه بقر وماله بقر، لا، الدين أيا كان وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة، نعم، بقدره. ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والهبوب والثمار، يعني لو كان الدين ذهب والمال ذهب فضة، لو كان الدين ذهب والمال أغنام إبل أبقار، فهي تؤثر في تمام النصاب، نعم. وكفارة كدين، وكفارة كدين، إنسان عنده مبلغ من المال وهذا المبلغ نصابا، وظاهر من امرأته، ظاهر بمعنى قال أنت علي كظهر أمي، هذا عليه كفارة نسميها كفارة ظهار، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكين، فإذا لم يجد صيام شهرين متتابعين. الدين واجب عليه دين كفارة، أو أنه واقع في رمضان أو حلف يمينا وحنث في يمينه فعليه كفارة، فهي دين لله، ودين الله يحق أن يقضى، فإذا كان عنده مبلغ لكن عليه كفارة وهذه الكفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه، نعم. وكفارة كدين وكذا نذر مطلق، وكذا نذر مطلق، نذر قال لله علي أن أتصدق 100 ريال، عنده مثلا نقول 200 درهم، وقال لله علي أن أتصدق 100 درهم، لما نستبعد هذا الدين الذي هو نذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، ومدح الله المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فإذا كان هذا النذر يؤثر على النصاب فلا زكاة، إذا استبعدنا المبلغ الذي نذره فنقص النصاب فلا زكاة عليه، نعم. وزكاة ودين حج وغيره، وزكاة كذلك، عنده نصاب، عنده 20 مثقال، لكن تبين عنده زكاة من سنتين ما زكى، والزكاة فيها ربع العشر، فإذا استبعدنا الزكاة لسنة ولسنتين نقص المال عن النصاب فلا زكاة عليه، نعم. لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي، نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء، ومتى برئ ابتدأ حوله. قلنا إنسان عنده 300 ريال وعليه دين 150 ريال، سدد من 150 50، بقي عليه 100 وعنده 300، إذا استبعدنا الدين يكون عنده نصاب، فمن تاريخ تسديد الدين وبلوغ النصاب نبتدئ الحول. ومر بنا أمس والأيام الماضية على أساس أن لو أن عنده 40 من الغنم ثم باع بعد شهر صارت 42، بعد 3 أشهر 5، بعد عنده 30 من الغنم، بعد شهر 32، بعد شهرين 35، بعد 3 أشهر 37، بعد 8 أشهر 40. نبدأ بعملية بدء الحول من تاريخ تمامها، من تاريخ تمامها 40، من تاريخ تمام النصاب. وهذا كذلك إذا سددنا الدائن وبرئت ذمته منه، أو بقي بعد سداد الدين ما يزيد على النصاب، نبتدئ الحول، نبتدئ الحول. نعم. وإن ملك نسابا صغارا إن أقد حوله حين ملك. إذا ملك سخلات أولاد الغنم صغيرة، إذا ملك عناقا، إذا ملك سخلة ومجموعها، يبدأ الحول من تاريخ تمام هذه السخلات أو هذه العنقان، من تاريخ بلوغها 40، إلا إذا كانت هذه السخلات ترضع من الأمات، من أماتها فلا زكاة. إذا كانت ترعى من أماتها فلا زكاة، لأننا نشترط في الغنم التي تزكى أن تكون سائمة، سائمة يعني ترعى الحول أو أكثر الحول. أما إذا كانت ترضع من لبن الأمات أو يشتري لها لبن من السوق، فهذه لا نحسبها. نحن نحسب الكبار والصغار ولا نفرق بينها، بشرط ألا تكون الصغار ترضع من أماتها، بشرط أن تكون ترعى الحول أو أكثر الحول. نعم. لعموم قوله عليه السلام في 40 شاة في 40 شاة، إذا ملك 40 ففيها شاة، إذا ملك 30 من البقر ففيها تبيع أو تبيعة، إذا ملك 5 من الإبل ففيها شاة. ولم يفرق بين أن تكون كبيرة أو صغيرة. نعم. لأنها تقع على الكبير والصغير، لأن مسمى الشاة تقع على الكبير والصغير، لأن مسمى الشاة تقع على الكبير والصغير. نعم. لكن لو تغذت باللبن، لكن الصغار هذه لو تغذت باللبن لا تحسب، لأنها ليست سائمة، لأنها ليست سائمة. نعم. لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم الصوم، وإن نقص النساب في بعد الحول انقطع لعدم الشرط. يقول إن عنده 40 في شهر محرم، وبدأ تمام النصاب في شهر محرم، في شهر ربيع الأول مات منها 5، صاروا 35، في هذه الحالة انقطع الحول. في شهر ربيع الثاني ولد 2، صاروا 37، ما نحسب. في شهر شعبان ولد 3، صاروا 40. يبدأ الحول من شعبان، فالحول الذي بدأ في محرم انقطع لموت 5، والذي زاد 2 و3 بعد أن تكمل 40 نبدأ بالحساب. نعم. لكن يوفى في الأثمان وقيم العروض أن نقص يسير كهبة وحبتين لعدم انضباطه. نعم. أو باءه ولوم أخيار بغير جنسه انقطع الحول، أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. إذا أبدل يعني عنده نصاب لكن أبدله بجنس آخر، فهذا الجنس الذي أبدله به أقل من النصاب، فإذا كان فرارا من الزكاة لأجل ألا يكون لديه نصاب لأجل ما يزكي نعامله بنقيض قصده، نقول لا الزكاة واجبة عليك. لكن إذا كان أبدله متوخيا المصلحة راغبا في الزيادة في النمى في الربح ولم يكن يفكر في عدم أداء الزكاة فإن الحول ينقطع إذا أبدله بغير جنسه ونقص عن النصاب. نعم. ويستأنف هولا إلا في ذهب بفدة وبالعكس. نعم. لأنهما كالجنس الواحد ويخرج مما معه عند الوجوب، يعني في الذهب والفضة هذا يتمم هذا، فإذا كان عنده ذهب أخرج ذهب، إذا كان عنده فضة أخرج فضة، إذا أراد أن يخرج من الذهب ومن الفضة فلا حرج في ذلك. نعم، لأنهما كالجنس الواحد. نعم، تذهب إلى الدكان معك ذهب يقبل، معك فضة يقبل. نعم. وإذا اشترى عرضا للتجارة بنقد أو باءه به بنى على حول الأول. إذا اشترى عرضا للتجارة هو جعل شهره في رمضان وفي شهره شوال اشترى أطعمة وفي شهره ذي الحجة اشترى أواني وفي شهره محرم اشترى ملابس، فهذه حولها حول الأول. ما نقول الأواني ما لها إلا شهرين ما تمت حول، الملابس ما لها إلا 15 يوم ما تمت، الأطعمة ما لها إلا 20 يوم ما تمت، لا، الحول حول الأصل، لأن عروض التجارة ما ننظر إلى ماهيتها، ما ننظر نقول هذا حديد، هذا إسمنت، هذه أخشاب، هذا ملابس، هذه مواد غذائية، هذه أواني منزلية، هذه أدوات كهربائية، لا، حولها حول الأصل. لو كل يوم يشتري بضاعة حولها حول الأصل. نعم. لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من لأن الزكاة تجب في قيم العروض. عنده دكان فيه أكياس اسمنت ما يمكن يطلع منها كيس يقول هذا زكاة، لا، لأن الزكاة تجب في القيمة لا في نوع عنده مواصير مثلا، عنده أسلاك، عنده مفاتيح كهرباء يطلع منها زكاة، لا، ما يبزي، وإنما يخرج من القيمة، لأن الزكاة تجب في أقيام العروض، أقيام عروض التجارة. نعم. وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط. وإذا قصد الإبدال من بضاعة إلى بضاعة وقصده الفرار نقول لا، لم تسقط الزكاة بل هي واجبة. نعم. لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم تسقط. لأنه قصد إسقاط حق واجب، لأن الزكاة كما قلنا هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، فالزكاة لطائفة حق واجب، وأراد أن يسقط هذا الحق الذي أوجبه الله لهذه الفئة ولا نقبل منه هذا التصرف. نعم. كالمطلق في مرض الموت فإن ادعى عدم كالمطلق في مرض الموت، إنسان عنده زوجة ومرض وأحس بالموت طلقها طلاقا بائنا وقصده بهذا أن يحرمها من الإرث، نقول لا، ترث. هل ترث في العدة؟ لا، ترث مهما طال الوقت ما لم تتزوج أو ترتد، ما لم تتزوج، لأن إذا تزوجت أصبحت في عصمة زوج آخر ولا يمكن أن ترث من زوجين، قد يموت الثاني هذا فترث من زوجين في آن واحد وغير ممكن، أو ترتد لأنها أصبحت على غير دينه ولا توارث بين المسلم والكافر. فالمطلق إذا طلق، نعرف إذا طلق الإنسان وكان الطلاق رجعيا والمرء في صحته ولم يتهم بقصد الحرمان فإن المرأة ترث ما دامت في العدة، ولو مات انتهت من عدة الطلاق ودخلت في عدة جديدة التي هي عدة الوفاة، وترثه ترث الربع إن لم يكن هناك فرع وارث، وترث الثمن إن كان هناك فرع وارث. لو ماتت هي، لو طلقها طلاقا رجعيا وبعد شهر أو شهرين أو ثلاثة وقبل انتهاء العدة ماتت، فإنه يرثها وإن كان طلقها طلاقا رجعيا وقد مضى حيضتان أو حيضتان وأيام. لكن هذا الذي لدينا الآن متهم بقصد الحرمان، أراد أن يحرمها من الربع أو من الثمن، فيعامل بنقيض قصده وترك. ومن أبدل المال من مال إلى مال لأجل أن لا يؤدي الزكاة عومل بنقيض قصده ووجبت عليه الزكاة. نعم. فإن ادى عدم الفرار، قال أنا بدلت من كذا إلى كذا ما قصدي عدم الفرار والدليل كذا، لأن البضاعة الفلانية فيها ربح والبضاعة الأولى جلست عندي فترة وما استفدت منها. نعم. فإن ادى عدم الفرار وثم قرينة عمل به وإلا فقوله، وإن أبدله بنساب من جنسه كأربعين شاة مثلها أو أكثر بنى على حوله. أبدله عنده أربعين شاة بدلها بأربعين شاة، ما نقول الزكاة في الأولى وقد راح ذهبت وهذه دخلت عندك جديد، لا، يبني على الحول الأول. نعم. والزائد تبع للأصل، والزائد تبع للأصل كالنتاج. لو عنده أربعين، لو عنده مئة وبدلها مئتين، لأن المئة فيها شاة واحدة والمئتين فيها شاتين، لو عنده مئة سمينة وعبدلها بمئتين متوسطة، المئة تجب فيها شاة، لكن مدام بدلها مئتين نقول عليك شاتين. نعم. ولو أبدل مئة شاة بمئتين لزمه شاتان إذا حال حول المئة. نعم. وإن أبدله بدون نساب انقطع. وإن أبدله وجد عنده أربعين، الأربعين نصاب، لكن مرتاح لهذه الأربعين وأبدلها بثلاثين، فالثلاثين لا زكاة فيها، أبدلها بدون النصاب انقطع النصاب ولا شيء عليه. نعم. وتجب الزكاة في عين المال الذي تجب الزكاة في عين المال، عنده ذهب تجب في هذا الذهب، عنده فضة تجب في هذه الفضة، عنده إبل بقر غنم حبوب ثمار أيا كان تجب في عين المال الذي عنده. نعم. وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، كالذهب والفضة والبقر والغنم والغنم السائمة ونهوها. يعني الزكاة في عين المال، ما الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في أربعين شات شات وفي للظرفية، يعني من هذه الأربعين يجب عليه. نعم. لقوله عليه السلام في أربعين شات شات وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك، وفي للظرفية للظرفية وتعلقها بالمال، ولا يشترط أن تكون من أعيانها، لا، يعني لو أن عنده أربعين ويجب فيها شات واشترى شات من برا وقال هذه الزكاة ممكن، المهم أن الزكاة واجبة في عين المال. نعم. وتعلقها بالمال كتعلق عرش جناية برقبة الجاني. ما معنى هذه العبارة وتعلقها بالمال كتعلق عرش الجناية برقبة الجاني؟ فللمالك إخراجها من غيره، مر بنا هذا العام الماضي، أعد العبارة. وتعلقها يعني تعلقها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ الزكاة، إلى الزكاة. وتعلقها بالمال الزكاة تعلقها بهذا المال كتعلق عرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره. نعم، يعني للمالك اللي جنى رقيقه له. لا، أولا معنى العبارة تعلقها بالمال، يعني الرجل عنده 40، نقول يجب عليك شاة، تخرج منها شاة، أخرج تشتري من السوق، تطلب من واحد مثلا يعطيك هبة عطية كذا، المهم أنها متعلقة بهذا المال. لكن قول المؤلف رحمه الله كتعلق عرش الجناية برقبة الجاني فللمالك إخراجها من غيره، إيش معنى العبارة؟ هذا مر بنا العام الماضي. جنى العبد وقطع الأصبع، الأصبع فيها عشر الدية. جنى العبد الأصبع فيها عشر الدية.